يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ طيب ما تسمع أنت الآن بدعة، الاحتفال بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهل ورد حديث من أحيا ليلة مولده الشريف أحيا الله قلبه؟ هذا مكذوب، ما هو صحيح. وصح أن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش صلى الله عليه 1000 صلاة وتسليم يحضر مولده ويسطع نوره، هذا أيضا من الخرافات، هذا ليس صحيحا. ويسطع نوره ما بين السماء والأرض، أنتم شفتوه؟ يعني كلام سبحان الله العظيم، إلى الله المشتكى. ما حكم الجلوس في دكة الأغوات ليلة مولده والذكر الجماعي بصوت واحد؟ هذا أيضا لا يجوز، هذا كله مبتدع وكل بدعة ضلالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد تعريفا موجزا بهذه الفرقة التي أحدثت المولد النبوي، أي الفاطميين العبيديين الباطنيين. أي هذول من الروافض، من الروافض يزعمون أن للشريعة باطنا ولها ظاهر، والظاهر يخالف الباطن، والباطن يؤولونه على ما يريدون، نسأل الله العفو والعافية. وقد ابتليت بهم الأمة يعني في بعض الأزمنة، والله سبحانه وتعالى أهلكهم وكشف حالهم الخبيث وأراح المسلمين منهم. أعوذ بالله. منه صاحب السؤال هذا فيه يعني يذكر أنه فيه عمارة وفيها منكر، فأنت يمكنك أن تبلغ الهيئة، تبلغ الهيئة. ما حكم سفر المرأة خارج المملكة بدون محرم؟ من هو صاحب السؤال؟ أولا كتب كتابه غير مسؤول، صاحب السؤال يبين نفسه ونساعده، أو يذهب بها للهيئة يبلغ الهيئة. نحن لا نريد أن نقرأ مثل هذا، لأن هذا من باب إشاعة الفاحشة، أي نعم، ومن شخص مجهول، وإلا يبين نفسه، ما في من يذكر عمارة ويخصص عمارة ويبين وينهيبه ولا يذكر اسمه، هذا دليل أن المسألة تشويش، إلا إذا بين اسمه أو يأخذ ورقته ويذهب إلى الهيئة، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ما حكم سفر المرأة خارج المملكة بدون محرم؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يقول النبي لا يحل، ونقول يحل، الله يبعد جرأة. أي نعم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. نبي يقول لا يحل، نقول حنا يحل، نسأل الله السلامة. وإذا كان السفر لغرض، لأي غرض، لا يجوز، حتى للحج، إذا ما وجدت المرأة محرم يسافر بها للحج الفريضة وهي غنية، لا يجب عليها الحج لعدم وجود المحرم. أي نعم. وإذا وجد المحرم فعليها نفقته أيضا، إذا لم يقبل لا يلزمها الحج، وهو الحج ركن من أركان الإسلام، تسافر للطلب العلم أو تسافر للسياحة أو... أي نعم. مع العلم بأن المحرم لديه عمل ولا يستطيع السفر معها، خلا تقعد بالبيت يا أخي، خلا تقعد وشو تروح؟ سأل الله العفو والعافية. وما حكم عمل المرأة في التمريض إذا كانت ترتدي الحجاب الشرعي؟ ما أدري وش الحجاب الشرعي في نظرك، حجاب الشرعي يعني تطلع وجهه؟ هذا ما هو بحجاب، الحجاب الشرعي هو أن تستر وجهها. أي نعم، لأن وجهها وإن لم يكن عورة فهو محل الزينة، والزينة يجب أن لا تبديها إلا لزوجها وذي محرم منها، ولا يبدين زينتهن. أزين ما بالمرأة وجهها، ولهذا الخاطب يباح له أن يرى وجهها ليستدل على جمالها من خلاله، ويرى كفيها ليستدل على خصب بدنها من نحالته من خلال يديها، إذا رأى يديها عرف هل هي خصبة البدن بدينة أو غير بدينة من خلال رؤيته ليديها، ولا يجوز للخاطب أن يرى غير ذلك، لا يرى شعرها ولا يرى، إنما يرى منها وجهها وكفيها، وهذا فيه كفاية، يستدل من خلال وجهها على جمالها أو عدمه، ويستدل من خلال رؤية كفيها على خصب بدنها من عدمه. ترتدي الحجاب، إذا ارتدت الحجاب الشرعي وغطت وجهها ولم تبدي إلا يعني ثقوب تنظر منها، نعم فلا بأس. يقول أحيانا يكون في اختلاط مع الرجال، إذا كان في خلوة بالرجال لا يجوز، لكن اختلاط من غير خلوة يعني للضرورة فمع الحجاب، فأرجو أن يكون يعني إذا دعت الحاجة له ألا يكون به بأس. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان في سؤال أو في شيء. أي نعم. أي فاطميون العبيديون الباطنيون، نعم أحدثوا هذا، قال هما الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله المقريزي في خططه، والقلقشندي في صبح العشاء، والسندوبي في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي، ومحمد بخيت في أحسن الكلام، وعلي فكري في محاضراته، وعلي محفوظ في الإبداع. أي نعم. ها؟ لا هم يرون يعني يظنون، العامة يظنون أن هذا يعني مظهر من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مظهر مبتدع، يعني مظهر مبتدع. ولهذا الشيخ أبو بكر الجزائري له كلام جيد يعني في مثل هذا. ها؟ أي هو فيه من الإطراء وفيه أشياء كثيرة. إيش يقول الشيخ أبو بكر؟ نعم قال كلاما جميلا جدا. دليل؟ لا هم المطالبين بالدليل. لا ما أصلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. العبادات مبناها على التوقيف، ما يتقرب متقرب أو يتعبد متعبد بغير دليل، هو المطالب بالدليل. إن لم يقم دليل فالأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. والأصل في العادات أو في غير العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، هذه قاعدة يعني أصل من أصول الدين. يقول عليكم السلام، مرحبا أهلا وسهلا تفضل. صحيح، يسأل عن حديث إن الله خلق آدم على صورته، أين هذا؟ في صحيح مسلم. الضمير يعود على صورة يعني إن الله خلق آدم، إن الله خلق آدم على صورته. الله ذكر أن له عينين ولآدم عينين، لكن ليس آدم هو صورة الله، ليس آدم هو صورة الله. وفي حديث يفسر الضمير خلق آدم على صورة الرحمن، أظهر المضمر. وأما خلق آدم على صورته فهو في صحيح مسلم، والحديث المفسر هذا صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والحافظ بن حجر، كلهم صححوا هذا الحديث المفسر. وأنا يعني أريد أن أضرب لك مثال من هويتك، أخرج لي هويتك. أي فيها صورتك؟ ها؟ فيها صورتك؟ هل هي مثلك؟ هل هي مثلك؟ المثل المثلاني يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. فهل صورتك مثلك؟ يجوز لها ما يجوز لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ويجب لها ما يجب لك. تحطها بالبيت وخلاص، يعني هي عبارة أنها هي جميل حسن إبراهيم، جميل حسن إبراهيم خارج البيت وهي داخل البيت يكون اثنين متماثلين، ليس متماثلين. إذن هي صورتك، ما ننفي أن تكون صورتك، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. فخلق آدم على صورته، الحديث نفسه ليس فيه أن آدم صورة الله، والحديث نفسه فيه احفظها بارك الله فيك، والحديث نفسه فيه أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وليس الخالق مثل المخلوق. رأيت كيف خلق آدم؟ آدم مخلوق، أو خلق آدم على صورته، الخالق هو الله. إذا ضرب أحدكم الوجه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فآدم مخلوق والله هو الخالق، هذا فرق، هذا قدر فارق. نعم، ثم خلقه على صورته، وليس آدم هو صورته، ليس آدم هو صورته. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ آدم متكلم، الله متكلم بالقوة وبأفراد الكلام، يتكلم بمشيئته، لكن لا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله عز وجل متكلم، يتكلم بما شاء كيف شاء. أي نعم، متى شاء. ما من شيئين، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، وقدر فارق هذا حتما واقع، ما تستطيع أن تخرق هذه القاعدة بأي شيء. ما من شيئين في الوجود يعني موجودا، إلا في الذهن، الذهن يفرض المستحيل. ما من شيئين في الوجود، لاحظ كلمة الوجود يعني في الواقع، إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. المثال أبمثل بمخلوقين، وإذا مثلت بمخلوقين تبين فرق الخالق عن المخلوقين. البعوض والعرش، البعوض والعرش كلاهما يشتركان في الوجود، البعوض موجود والعرش موجود، لكن هل العرش مثل البعوض؟ العرش لا يقدر قدره إلا الله في العظم، والبعوض صغير. أي نعم، وله قوائم وله كذا إلى آخره. أي نعم، فبالوجود اشتركا في الوجود وافترقا في القدر والصفة. أي نعم، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. أقرب ما يكون الآدمي مع الآدمي، لكن من يقول إن هذا هو هذا، إن هذا هو مثل هذا، يجب له ما يجب، يجب لعمر ما يجب لزيد، ويمتنع على عمر ما يمتنع على زيد، ويجوز لعمر ما يجوز لزيد؟ لا، عمر تجوز له زوجته ولا تجوز لزيد. يجب لعمر من الحقوق ما لا يجب لزيد، قد يكون زيد هو الابن وقد يكون إلى آخره. أي نعم، فهو ليس مثله. فنحن إذا ذكرنا القدر المشترك خلق آدم على صورته، وذكرنا القدر الفارق آدم مخلوق والله هو الخالق، وآدم ليس هو صورة الله ولكن الله له صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. إذن ذكرنا القدر المشترك والقدر الفارق، وسلمنا من التعطيل ومن التمثيل. وإياك، بارك الله فيك. والله أعلم، ها في شيء؟